والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الإنسان إما راغب أو راهب. مش راهب يعني من الرهبنة، لا، ما فيش رهبنة في الإسلام، قلوا الانقطاع عن ملذات الدنيا هذا غير مطلوب في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. إما راغب في الله أو راهب منه، يعني إما عنده رجاء أو عنده خوف. الرجاء ينقسم قسمين: أماني، واحد يتمنى واحد يرجو. الفرق: الأماني رأس أموال المفاليس، لأنه رجاء بلا عمل، يعني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، مش تمنيات. هي الولد فاشل طول الدراسة، لا بيحضر محاضرات ولا دروس ولا يستذكر، ويقول لك ها يا فلان أنا أول ما إن شاء الله أدخل الامتحان الأول على الصف الأول، يا عم الأول من الأول من الخلف، أول إيه؟ لا في لا مذاكرة ولا حضرت ولا استمعت ولا أنك تذاكر، سبحان الله. فللأسف الشديد هذه أماني. واحد قاعد على المقهى طول اليوم يدخن ويلعب في الطاولة ويلعب في الشطرنج ويطلع السيدو جوجل رضي الله عنه، المهم سبحان الله العظيم كل المسائل دي لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول لك إيه، يجي صلاة الظهر لا غم يصلي، العصر لا، المغرب لا، بس أنا عندي حسن ظن في الله. يا عم لازم حسن الظن بالعامل، الله حسن أعني على نفسك بكثرة السجود، لازم الواحد يعين، سبحان الله. فالأمان شيء والرجاء شيء آخر. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجو يعني يأمل مع العمل، يأمل مع، يعني واحد الولد ذاكر دروس وحضر المحاضرات وتعب وصهر، وبعدين عنده رجاء أن رب العباد يوفقه في الامتحان. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة. لكن أن الله يرضى على عمر لما قال لا ينمن أحدكم على ظهره ويقول اللهم ارزقني، وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لازم اتخذ الأسباب. قال له ليه سيدنا عمر؟ ليه قاعد في المسجد كده شافك من صلاة الظهر قاعد في نفس المكان لغاية صلاة العشاء؟ قال والله يا أمير المؤمنين كنت جاي من الشام، وبعدين وجدت غرابين، غراب كثير الجناح وغراب صحيح. الغراب الصحيح يجيب الحب والاكل ويضعه ايه قدام الغراب الايه المكسور المهيض الجناح الذي لا يستطيع ان يطير. فقلت انا افضل عند الله من الغراب، انا بني ادم ولقد كبرنا بني ادم، فزي ما رزق الغراب الكثير ده يرزقني اقعد في المسجد. فخفقه عمر بالدره، قال له ولم لا تكون كالغراب الصحيح؟ وانت لازم تبقى منخنقه، لازم تبقى موقوده مترديه نطيحه، لازم اليد العليا خير من اليد السفلى. حتى أمنا عائشة كان لها بعد نفسي في الصدقة، تعمل أمرين. الأمر الأول تعطر الدرهم، ليه يا أم المؤمنين؟ تقول إنه يقع في كف الله لا في كف الفقير. والمسألة الثانية مكانش تعطي الفقير هكذا باليد، لا، تضع على شيء مرتفع وتقول له خذ أو خذي هذا. ليه؟ تعلمه في البعد النفسي أن تكون يده عليا، لأن لو أخذ من يدها دباده سفلة وبيعتطيه. لا، هي تضع هكذا على شيء سبحان الله، وبعدين هو الفقير ايه يجي ياخذ، يتعلم ان ايه عزة الاخذ، عزة ايه انه يبقى اخر، يبقى مش مش مستعطى، مش يعني يعني يعني معطي، كأنه يعطي. فتثير فيه هذه الايه هذه الحمية. ولذلك يقال في الطرائف ان اشعب كان طمع، معروف طبعا كان طماعا، فوقع في بئر فالجمعت الناس عشان ينقذوه، فكل الناس هات يدك يا أشعب، هات يدك هات يدك، لا يمد يده. قال واحد من النبهاء خذ يدي، راح ماسك في يده. قال هو ما تعودش على هات، تعود على خذ. ففيه ناس، اقول لك شيء، الولد في البيت عندك والبنت، ابويا عايز 50 عايز 100 خذ، يبص فيها كده يجيلها 30، ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا يا ابني معه ان شاء الله، لا لا لا 50، وبعد ما يوصلهم له 50، طيب ما فيش جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. انا عايز اقول معلومة للاباء والامهات يمكن تعمل ثورة اجتماعية في البيوت. تعرفين الولد الذكر نهيك على البنت دي في رقبتك الى ان تتزوج ولو طلقت ترجع لك تاني، دي مسؤولية. الولد الذكر بعد سن البلوغ ايه اللي له عند ابوه وامه؟ له حق التعليم فقط اذا كان نابغة فيه، بس لا علي فرض ان انا اكله واشربه وادديه وهننه وحميه. فيه متى يفطم ان شاء الله؟ الولد عند سن البلوغ ليس له عند ابيه او امه حق الا حق التعليم، وروح يشتغل. الغرب ما زالوا على فطرتهم، الولد 16 سنه يروح يشتغل ويصرف على نفسه الجامعه، حدش ينفق عليه، عايزين نعلم اولادنا هذا. لكن احنا بنحن على اولادنا واحيانا ندللهم زياده عن اللزوم، يفضل لغايه ما يتخرجوا وعايز سياره، وحتى مش تطلبها بادب، لا، الولد عنده بجاحه عنده سوء ادب تجيب له السياره، لا دي مش زي بتاعت عبد الكريم ابن عمي، يعني عمك راجل اعمال وانا موظف على قد حالي، يقول له انا مريض، لا حول، ابي على كل شيء قدير، يا ابن ابوك ولا قادر ولا غيره، ده تعبان. المهم فالولد ما فيش رضا، فلا عايز انا افهم الاباء ان الولد مش هيفضل في رقبتنا هو وعياله وعيال عياله في ايه؟ في ايه؟ لكن اذا كان متفوق خلاص يبقى توكلنا على الله، الله يرضى عنكم. يعني خذوا كلام يعني ابيكم الشيخ من باب النصيحه، اريد البيوت المسلمه ان تعود الى فطرتها والى اشراقها مره اخرى. ترضى الله عنكم شياطين الانس والجن، ورب لكم ابنائكم وبناتكم عن الكتاب والسنه. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود. إيمانيات في ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود.